إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد أقسم الله عز وجل في كتابه على أمر عظيم سبعة أقسام، كل ذلك دلالة على عظم المقسوم عليه. فقال ربنا عز وجل: والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها. ثم ذكر الله عز وجل المقسوم عليه فقال: قد أفلح من زكاها، وقد خاب من دساها. فبين الله عز وجل أن المفلح من الناس هو من زكى نفسه، وأن الخائب منهم هو من دسها. وأكد الله عز وجل كل ذلك بأمر أكيد أكيد، وهو القسم، بل سبعة أقسام ذكرها الله عز وجل في مطالع هذه السورة، وهو الحق سبحانه وقائل الحق. فهذا الأمر الذي هو تزكية النفس أمر عظيم جليل، بين الله عز وجل أنه وظيفة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فقال ربنا عز وجل: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم. فبين الله جل وعلا أن من وظائف الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هو تزكية نفوس الخلق. وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن سبب تنجس النفوس وتدسيتها إنما هو الذنوب، كما قال عليه الصلاة والسلام: تعرض الفتن على القلب كعرض الحسير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تستحيل القلوب على قلبين: قلب أبيض لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وقلبا أسودا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. فبين النبي عليه الصلاة والسلام أن سبب تجسية النفوس إنما هو الذنوب، وقد بين الله عز وجل ذلك في كتابه فقال: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فبين الله عز وجل أن ما تبتلى به القلوب من الران الذي يحول بينها وبين معرفة الحق إنما يكون بسبب كسبها، كما قال ربنا عز وجل: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فكل ذلك من الأمور العظيمة الجليلة التي ينبغي على العبد أن يتفهمها وأن ينظر في مطاويها وأن يعرف حقيقة دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لتزكية النفوس، فإنهم عليهم الصلاة والسلام قد بينوا المنهج الصواب في ذلك كله وأظهروه إظهارا بينا جدا. وأول ما يعقد عليه الخنصر في ذلك في تزكية النفس هو التعرف على الله جل وعلا بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. ولذا كانت أعظم سور القرآن هي السور المتضمنة على وصفه جل في علاه، وهي سورة الفاتحة. وكانت أعظم الآيات هي الآيات المتضمنة لوصفه سبحانه، وهي آية الكرسي. فأول ما يعقد عليه الخنصر هو التعرف على الله عز وجل بأسمائه وصفاته، فإذا تحقق ذلك في قلب العبد كان له الأنس بربه عز وجل والغنى عمن سواه. وقد قرر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في تفسير قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما سأله الصحابة رضوان الله عليهم عن وصاله في صومه عليه الصلاة والسلام، قال صلى الله عليه وسلم: إني لست كهيئتكم، إني أبيت وإني أظل عند ربي يطعمني ويسقيني. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فمراد النبي عليه الصلاة والسلام يطعمني ويسقيني إنما هو طعام الأرواح، مما يتعلق بالأنس بالله عز وجل واللذة بذكره سبحانه. وليس مراد ذلك أن الله عز وجل يطعمه طعاما حسيا. ومعلوم أن النفوس إذا أحبت شيئا وإذا اشتاقت إليه أشغلها كل ذلك عن أنواع اللذائذ والمسرات. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إني أظل عند ربي يطعمني ويسقيني. وكذا كان الصحابة رضوان الله عليهم والتابعون رحمهم الله تعالى بأنسهم بذكرهم لربهم جل وعلا. فهذا مصعب بن الزبير لما أصابت قدمه الأكلة فقيل له: نعطيك المرقدة من أجل ألا يشق عليك قطع رجلك، قال: لا والله ما حسبت أن رجلا يشرب شرابا فينسى ربه جل وعلا. وقال: إنما أعينكم على نفسي. فأتاه الطبيب لكي يحد قدمه لكي يقطعها، فلما جعل يعالجه بالمنشار على قطعها فما زاد رحمه الله تعالى إلا أن يكبر ربه عز وجل ويهلله، فيكثر من قوله: الله أكبر لا إله إلا الله، حتى أبان الطبيب رجله وهو ينظر إليها. فلما رأى رجله قد بانت عنه قال: أي رب، لئن ابتليت فقد عافيت، ولئن أخذت فقد أعطيت. وقال: إنا لله وإنا إليه راجعون. فكذا كان أنسهم بربهم جل وعلا ولذتهم بالأنس بذكره رضوان الله عليهم. فيقطع الواحد منهم رجله وهو ينظر إليها، ولكن يشغله عن ذلك ذكر ربه عز وجل والأنس به. فأول ما يعقد عليه الخنصر في تزكية النفس هو هذا، وهو التعرف على الله عز وجل بأسمائه وصفاته. وأنت خبير لو أن رجلا من الدنيا أراد أن يخطب إليك لكنت ساعيا في معرفته ومعرفة أحواله وأخلاقه وأهله، فلا تمكنه من زواج حريمك إلا بعد معرفته، فكيف بربك عز وجل الذي خلقك ورزقك، وكيف بربك الذي أنت مقبل عليه وأنت مفتقر إليه؟ لا شك أن كل ذلك يكون سببا للتعرف على الله عز وجل من خلال أسمائه وصفاته. وكذا تكون تزكية النفس من خلال قطع مواد الفساد، وأصلها هو الشيطان، ولذا أمر الله عز وجل بالاستعاذة منه كما قال ربنا عز وجل لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فأمر الله عز وجل نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بالاستعاذة بربه من شر الشيطان الرجيم. وأنت خبير لو أن كان لرجل من أهل الدنيا من رعاة الأغنام كان له كلب فنبحك هذا الكلب، فلو أنك رددته وهششته فما كان منه إلا أن يعود عليك تارة أخرى، فما هو إلا أن تدبه حتى يرجع إليك الكلب مرة أخرى ينبحك. فإذا أردت أن تصرفه عنك استعنت بصاحب الغنم لكي يكفيك كلبه. وكذا كان من نصائح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لتلميذه الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، قال: أرأيت إن نبحك كلب صاحب الغنم؟ قال: أدبه. قال: يوشك أن يرجع فينبحك مرة أخرى، ولكن استعن بصاحب الغنم يكفيك كلبه. ولذا أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بالاستعاذة به من شر الشيطان الرجيم. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا حقق العبد ذلك وكان له الأنس بالله عز وجل وكان مستعيذا بالله عز وجل من الشيطان الرجيم، كان له الأنس بربه عز وجل، وأصل ذلك وأسه هو توحيد الله جل وعلا، وهو ما بعث الله عز وجل به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فإن من وحد الله عز وجل صارت همومه همًا واحدا، وصارت غاياته غاية واحدة، وهي رضوان الله جل وعلا. وأنت خبير بأن أفضل الخلق عليهم الصلاة والسلام كان هجيراهم وديدنهم هو الدعوة لهذا الأصل العظيم. فتأمل ما كان عليه إبراهيم وإسماعيل عليهم الصلاة والسلام وهم هنالك في تلك الصحراء يبنون بيت الله عز وجل، فما يكون من دعائهم عليهم الصلاة والسلام في هذا المقام الرفيع إلا أن يدعوا الله عز وجل بقولهم: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا. فلا يشغلهم في هذا المقام العظيم الجليل وهو بناء بيت الله عز وجل في تلك الصحراء المقفرة التي يصيبهم فيها ما يصيبهم من حر الشمس ولهيبها، لا يذكرون في ذلك المقام إلا الدعوة دعوة الله عز وجل بأن يحفظ عليهم توحيدهم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. وهذا يعقوب عليه السلام وهو في فراقه للدنيا، وهو مقبل على أمر آخرته، وبينه أبناؤه لا يوصيهم إلا بهذا الأمر، كما قال الله عز وجل في كتابه: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك. وكذا كانت وصية إبراهيم عليه السلام، ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فهؤلاء هم صفوة الناس وخيرهم، وهؤلاء هم أكرم الناس وأفضلهم في هذه المقامات العالية وفي هذه الظروف العصيبة. لا يذكرون قومهم وأبناءهم وأحب الناس إليهم إلا بهذا الأمر العظيم: ما تعبدون من بعدي إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإذا حقق العبد ذلك كانت همومه همًا واحدًا، وكانت غايته غايةً واحدة، وهي رضوان الله عز وجل والأنس به، صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة؟ فصبغة الله عز وجل هي دينه، هي دين الإسلام الذي هو دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وصفه الله عز وجل بالصبغة لأنه يصبغ جوارح العبد، يصبغ حركاته وسكناته، يصبغ تصوراته وأفكاره وعقائده، يصبغ أعمال قلبه وأعمال جوارحه، يصبغ ذلك كله فيجعله قائما على أمر الله عز وجل، مطيعاً لأمر الله عز وجل، تاركاً نهيه. ولذا قال ربنا عز وجل: صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة. فإذا حقق العبد ذلك وهو توحيد الله عز وجل، وكان قائماً في قلبه مشعشعاً نوره هنالك في حواشي فؤاده، أثر ذلك كله على جوارحه، فكان متحركًا ساكنًا بأمر الله عز وجل ونهيه، وأورث ذلك كله العزة، كما قال ربنا عز وجل في كتابه: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وأورثه ذلك النور الذي ذكره الله عز وجل في كتابه: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب ذري يوقد من شجرة مباركة، إلى آخر الآيات. فإذا امتثل العبد أمر ربه عز وجل أورثه هذا النور الذي ذكره الله عز وجل وضرب له مثلا: مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. فكما أن المصباح يضيء للإنسان في الظلام، فكذا نور الله عز وجل ينير قلب العبد في ظلمات الشبهات والشهوات. ولو قدر للمصباح أن ينطق لم يقل: ما هذا الظلام الذي من حولي، ولكن إذا قدر للمصباح أن ينطق لقال: ها أنا ذا مضيء، يضيء للناس ما هنالك من الظلمة. ولذا ضرب الله عز وجل للنور الذي في قلب المؤمن مثل المصباح الوارد في الآية. وأنت إذا تأملت القسم الذي ذكره الله عز وجل في سورة الشمس، وجدته آخذاً بما هنالك من معالي البلاغة سائرًا إلى أعظم أنواعها. فالله عز وجل أقسم في هذه السورة بالشمس، وأقسم الله عز وجل بالضحى، وأقسم بالقمر والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها، وأقسم بالنهار. ويجمع هذه كلها أن فيها مادة النور الذي يكون به، والذي ضرب الله عز وجل له مثلا بالنور الذي يبصر به العبد بعد عمى. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها. ثم قال ربنا عز وجل وذكر الظلمة فقال والليل إذا يغشاها. ثم قال ربنا عز وجل والأرض وما طحاها والسماء وما بناها، فذكر الله عز وجل السفل وذكر ربنا عز وجل العلو. وكل ذلك فيه مناسبة لما سيقسم عليه بعد، وهو قوله عز وجل قد أفلح من زكاها. فتزكية النفس فيها معنى من معاني النور الذي ذكره الله عز وجل في إقسامه بالشمس، وفي إقسامه بالضحى، وفي إقسامه بالنهار. فذكر الله عز وجل هذا القسم لما فيه من المناسبة لما سيقسم عليه، حيث قال ربنا عز وجل قد أفلح من زكاها. وكذا إقسامه ربنا إقسامه سبحانه وتعالى بالسماء فيه مناسبة للمقسم عليه، لأن السماء هي جهة العلو. وكذا الذي يزكي نفسه هو متجه بنفسه جهة العلو، كما قال ربنا عز وجل ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. ثم ذكر ربنا عز وجل الصنف الآخر من الناس فقال وقد خاب من دساها. وهذا الوصف يتناسب معه قسمه سبحانه وتعالى بالليل والأرض والليل إذا يغشاها، وقوله عز وجل والأرض وما طحاها، لأن الليل فيه ماذة الظلمة. وكذا من ترك النور الذي جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم فدس نفسه هو في ظلمة، وكذا هو متجه جهة السفل جهة الأرض. ولذا أقسم الله ربنا عز وجل بالأرض فقال والأرض وما طحاها. وكذا من دس نفسه هو متجه جهة الأرض، وقد قال ربنا عز وجل ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. فإياك ثم إياك أن تجمع الحق عز وجل، أن تسمع الغني الحميد يقسم على أمر في كتابه سبعة أقسام ثم لا يؤثر ذلك في نفسك، ولا تعرف من خلاله عظم المقسوم عليه، وهو تزكية النفس التي أمر الله عز وجل بها عباده. وتزكية النفس إذا توافر عليها العبد وحققها حققت له العزة، كما قال ربنا عز وجل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. وتأمل قول زوج فرعون، وهي كانت تحت فرعون الذي فعل ما فعل من الكفر بالله عز وجل ومن ادعاء الربوبية، ومع ذلك لما خالط الإيمان قلبها تركت ما هنالك من اللذائذ وما هنالك مما كانت تراه في قصر فرعون، ودعت ربها عز وجل بقولها رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. فيا لله ما أجمله من دعاء، ويا لله ما أرقه من طلب. ولكن الناس يقرؤونه ولا يتأملون فيه. رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. فكأنها لما خالطت محبة الله عز وجل قلبها أرادت الأنس به، فقدمت قولها عندك رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، فطلبت الأنس بالله عز وجل والقرب منه قبل طلبها الجنة. رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. فكذلك هي القلوب العالية من قلوب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ولذا كان من قول النبي عليه الصلاة والسلام عند احتضاره: بل الرفيق الأعلى. فكذا يكون حال العبد إذا زكى نفسه. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا ذلك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. فإن الإنسان معرض للخطأ والتقصير، ففيه من وصف الظلم والجهل ما ذكره الله عز وجل في كتابه، قال ربنا عز وجل عن الإنسان: إنه كان ظلوما جهولا. ولذا لما قال حنظلة رضي الله عنه قال: نافق حنظلة. فلما سمعه أبو بكر رضي الله عنه قال له: وما ذاك؟ قال: نكون مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيذكرنا الجنة والنار حتى كأنها رأي عين. فإذا انقلبنا إلى أهلينا عافسنا الأزواج والأولاد فنسينا. فقال له أبو بكر رضي الله عنه: إني لأجد ما أجد. فأتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: نافق حنظلة. فقال: وما ذاك؟ فذكر له الذي ذكره أولا. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: لو كنتم في دياركم مع أهليكم وأزواجكم كما أنتم معي لصافحتكم الملائكة في الطرقات، ولكن ساعة وساعة. فكذا بين النبي عليه الصلاة والسلام هذا الأمر، وهو أن العبد يزيد إيمانه وينقص ساعة وساعة. ولذا ذكر الله عز وجل في كتابه قوما فذمهم: ابتدعوا عبادات لم يأمر الله عز وجل بها، وأرادوا أن يخرجوا من إنسانيتهم وبشريتهم. قال ربنا عز وجل في كتابه: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. فبين الله عز وجل حال العبد، وأنه إذا أراد أن يكون متغهبنا تاركا ما فيه من وصف الإنسانية والبشرية سينقلب على عقبيه وسينقطع. قال ربنا عز وجل عن هؤلاء: فما رعوها حق رعايتها. فكذا العبد في هذه الدنيا، ولكن لا ينسى أن يكون مجددا توبته، ساعيا إلى ربه عز وجل، داعيا إياه بأن يغفر له ذنبه وأن يهديه. ولذا أمر الله عز وجل عباده بأن يقولوا: اهدنا الصراط المستقيم. وكذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يدعو الله عز وجل أن يزكي نفسه: زكها أنت خير من زكاها، كما كان من دعائه عليه الصلاة والسلام. والعبد لا بد أن يقع في ذنب، والله عز وجل تظهر آثار صفاته من العفو والمغفرة، من آثار ظهورها هو أن يبتلى العبد بالذنب ثم يستغفر الله عز وجل فيغفر الله عز وجل له. والله عز وجل يحب أن تظهر آثار صفاته على خلقه، وذاك معنى قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لو لم تذنبوا لأتى الله بقوم آخرين يذنبون فيستغفرون فيغفر الله عز وجل لهم. وينبغي على العبد إذا أذنب أن يكون تابعاً لأبيه آدم عليه السلام، فينسب التقصير لنفسه وينسب الذنب إلى نفسه، كما قال آدم عليه السلام: ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فنسب آدم عليه السلام الذنب إلى نفسه: إننا ظلمنا أنفسنا. وأن يحذر العبد من أن يسلك طريق إبليس بأن ينسب الذنب إلى ربه عز وجل، فإن إبليس لما أذنب قال: رب بما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. فنسب الغواية إلى ربه عز وجل، فالناسب التقصير إلى نفسه هو متبع لأبيه آدم عليه السلام، والناسب التقصير إلى ربه عز وجل هو متبع لإبليس نعوذ بالله عز وجل منه. ومنها هنا تعلم أن ما يتوارد عليه الناس في أدبياتهم إذا نهيتهم عن منكر فعلوه يقولون: الله غالب. هذا من المناهي اللفظية التي ينبغي أن نتركها، لأنه لا يجوز لنا أن نستدل بالقدر عند فعل المعائب، ولكن إذا نزلت مصيبة من فقد ولد أو ضياع مال أو تهدم بيت أو نحو ذلك، فعندئذ يستدل بالقدر فيقال هذا اللفظ. وأما الاستدلال به في باب الذنوب هو من جنس قول إبليس: رب بما أغويتني، نعوذ بالله عز وجل من ذلك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.